مسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم ليس نرجو سواك فادرك إلهي دواك قبل الفناء والهلاك يا عم دنيا ودين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا القريب ضاق الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين رب اسقنا غيث عام نافع مبارك دوام يدوم في كل عام على حين شاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين في جنقها الرسول جد ربنا بالقبول لكل القرون واكفي أذى المؤذين واختم بأحسن ختام إذا دنا الإيمان. بشرى وحسنى.